ليا والريح ربنا جه منك يفدي البشرية، وليه يا سلام على قلبك مليان حنية، والميم تاني من زيك يا طهرة نقية. ميم ريه ميم مريم اسمك غالي عليا، الميم مرهم تداويني بشفاعتك ليا، والريح ربنا جه منك يفدي البشرية، وليه يا سلام على قلبك مليان حنية، والميم تاني من زيك يا طهرة نقية. الميم مدحك زي الشهد عذرا فمي، والريح راحتي بتيجي لما تصلي يا أمي، وليه يا سيبي زول بشفاعتك ما همي، والميم تاني مريم حبك جوه في دمي، يا أم النور يا شفيعة كل البشرية. الميم مدحك زي الشهد عذرا فمي، والريح راحتي بتيجي لما تصلي أمي، وليه يا سيبي زول بشفاعتك ما همي، والميم تاني مريم حبك جوه في دمي، يا أم النور يا شفيعة كل البشرية.